طبعا ملحوظة جانبية، نحن نتكلم عن الشيء الذي حلال بالنص المباشر أو بتجميع وليس بالأمور المختلفة فيها، وكذلك ما كان حراما بنص أو بإجماع. والإجماع دائما يا إخوان يبقى له مستند، يبقى لازم يبقى له إيه؟ يعني لازم برضه دليل من القرآن أو السنة أو قياس أو معنى شرعي، لأن يعني في العادة لا يوجد إجماع على شيء متوقف، وإلا ما يبقاش إجماع صحيح. إنما لو أمر مختلف فيه زي ما نقول تنازع العلماء في حل كذا أو في حرمة كذا، وهذا قال دليلا وهذا قال دليلا، تبقى أشياء لم يحدث إجماع على الدليل الموجود أو على وجه الاستدلال من الدليل. لكن ما كان حلالا بينا أو كان حراما بينا فإن المنازعة فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن العلل برضو يعني متعلقة بهذه المسألة، نخلي بالنا أنه إذا حكم الله عز وجل بحل شيء فمن حرمه فبالتالي هو نزع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، ده معنى كده واضح. وأيضا هو في منزلة المكذب بما أمر الله عز وجل به، عشان كده لما يجي يقول لك الإجماع العلماء على أن من جحد فرضا مجمعا عليه أو حرم حلالا مجمعا عليه أو استحل حرام مجمعا عليه فإنه يكون كافرا، يقول لك لأنه بمنزلة المكذب للنصوص. يعني إيه الحتة دي؟ يعني واحد مثلا الزنا حرام، قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا مثلا، ده واحد قال الزنا حلال أو يجوز ما فعله من أجل العمل الدرامي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مثلا، أو يجوز أن يفعل عند شواطئ العراء أو كذا أو كذا أو كذا، أو يقول عشان خاطر السياحة تجيب لنا دخل إن احنا نجعل له مكان وما نعودش لأنشد المضيع ونقول يباح الزنا في الأماكن السياحية أو نحو ذلك، كأنه كذب بالنص الذي حرم الزنا. يبقى هنا العلة كأنه إيه؟ كذب بالنص الذي حرم هذا الشيء. وخلي بالك بقى إن العلماء يقولون إن من استحل الحرام يكفر وإن لم يفعله، بالعكس هو لو فعله فقط يبقى كبيرة، لو فعله دون استحلال فإنه يكون إيه؟ كبيرة من الكبيرة. وهنعلق على المسألة دي بعد التعليق. في مسألة تعليق تاني برضك ناخد بالنا منه عشان ما ننساش، إن بعض الناس يغالطون مغالطة شديدة جدا جدا جدا في هذا الزمان، عندما أتونا يتكلمون عن الحكام الكفار ونحوهم فيقول لك إيه؟ يقول لك هم بيحكموا بغير ما أنزل الله أو بيحكمون بالشرع المبدلة ولا يستحلون ذلك، ولا يستحلون ايه ذلك. نقول لا انت كده عملت مغالطة، احنا بنتكلم عن استحلال الحرام او تحريم الحلال، هناك فرق بين استحلال الحرام وبين استحلال الكفر. الكفر الاكبر ما فيش حاجة اسمها انه استحل او ما استحلوش، مش حاجة اسمها انه استحل او ايه. يعني لو واحد جه سجد لصنم مثلا ما يش اقول له هو انت سجدت للصنم وانت بتستجيز ذلك ولا ما بتستجيز ذلك، لان الفعل وصف الشر ان هو ايه؟ الكفر اكبر، بخلاف الشيء الذي ليس كفرا في ذاته وانما هو مجرد ايه؟ معصيه او كبيره ومخالفه شرعيه بحته، لكنه ليس كفرا في ايه؟ في ذاته. فلو واحد فعل معصيه ممكن يفعلها مقر بانها معصيه، تمام. ولذا فان رجل لو زنى فقط زنى مجرد وجينا نقيم عليه الحد في الإسلام، ما نقيم عليه حد الزنا مش هنقيم عليه حد جدا، تمام. لكن لو استحل بقى كده عن ايه؟ هنقيم عليه حد جدا بقى انه دخل في ايه؟ في حيز اخر، تمام. لكن بقى لو واحد وقع في كفر اكبر ما نش اقول له هو انت استجس الكفر او استحلت الكفر ولا لا. فالناس تيجي تقول لك ايه ده هؤلاء الحكام هؤلاء كذا وكذا ما بيستحلوش ما يفعلونه، نقول له ده الكلام ده لو كانوا يفعلونه هو مجرد معصيه، لكن ما دام كفر ما فيش حاجه اسمها استحلال الكفر، هذه بدعه. ولذا ابن تيميه رحمه الله هنبقى نقرا لكم كلامه ان شاء الله في نهايه كتاب الصغر المسؤول عن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء احد اهل العلم ابو يعلى رحمه الله، ابو يعلى امام كبير من ائمه الحنابله، قالك ذكر في كتابه المعتمد الفقه الحنبلي، وعلى فكرة الكتاب كويس جدا جدا بس فيه زلات بسيطة خالص يعني،

ولكن من ناحية ثانية أنا كل لو فقدنا سيد الفاضل أن هذا إمام وأنه كذا يقيم الحدود حتى وأنه كذا أنه كذا، فإن هذا الرجل الذي قتل هذا المرتد الكافر هو لم يسفك دما حراما وسفك دما أوجب الشرع إيه؟ سفكا. فيبقى أقصى حاجة أن الإمام يعذبه مش يجي يديله أدم وصل. فهذا تكييف الخطر. والحمد لله برضه رد عليه الدكتور محمود مزيوع حقيقة رد طيب يعني، وقال إن هذا رجل مرتد وكان يجب على الإمام أن يقتله، وإذا امتنع الإمام عن قتله فقد وجب على أحد المسلمين أن يقتله، وما فعلوه هذا هؤلاء الناس هو حق، وكانت كلمة طيبة من الدكتور محمود مزيوع في الحقيقة يعني حق يقول يعني. طيب حتى بقى احنا كده خدنا جملة من الإفواد، معلش عجبنا على بعض الإيه النقاط الجانبية، يبقى احنا بينا في هذا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى أن الشركة كما يكون في العبادة كما يكون أيضا في الحكم وفي التشريع في الإيه التحليل، فكما أن الخلق لله كما أن الأمر يجب أن يكون لله، قال الله عز وجل لنا الخلق والإيه والأمر، وقال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، وأن من نزع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه فهو طاغوت، فهو إيه؟ طاغوت. وده بيبين لنا حاجتين يا أخوانا، أو بيبين لنا حاجة مهمة وهي إيه؟ بيبين لنا إن الناس هنا في طرفين في قضية الحاكمية دي أو في قضية التشريع، في طرف المتحاكم إليه وفي طرف المتحاكم، أو في طرف المشرع وفي طرف الذي يذهب إلى الإيه؟ إلى التشجيع. ده واضح من الآية إن ربنا قال عن اللي بيذهب إلى التشجيع أو المتحاكم، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لكن المشجع بقى ده اسمه إيه؟ طاغوت. يبقى الذي يترك حكم الله ورسوله أو يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو ينطبق عليه الجزء الأول اللي هو وصف المنافقين نفاقا اكبر، فلم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ما لهم بقى يريدون ان يتحاكموا، دول المتحاكمين بقى يريدون ان يتحاكموا، لكن الذي يحكم بغير ما شرع الله عز وجل هو ده الطاغوت بقى، يريدون ان يتحاكموا الى مين؟ الى الطاغوت. يبقى احنا معانا ايه طرفين بقى؟ طرف المتحاكم وطرف الايه؟ المتحاكم يعني. واخد بال حضرتك؟ فكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إحنا كلنا حافظين كلام ابن كثير نقوله كده بنص بسرعة، قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء، هذا بقى حضرتك من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، ومثال ذلك مثال ومثال ذلك كتاب الياسق الذي صنعه جنكيز خان. شو بقى وصف الياسق ده؟ قال هو عبارة عن كتاب أحكام، عن كتاب إيه؟ أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، يبقى فيها جزء من ايه؟ من الاسلام، بس مش كلها من الاسلام. فصارت في بنيه في اولاده يعني وقومه شرعا متبعا، شرعا ايه؟ متبعا. يقدمونها على الحكم بما انزل الله بدل ما يحكموا بالكتاب والسنه وشرع الله عز وجل، فانهم يقدمون ايه؟ كتاب الياسق بتاعهم ده، كتاب القانون بتاعهم ده، يقدمونها على الحكم بما انزل الله، فمن فعل ذلك فهو كافر. خلي بالك بقى في اللفظ ده، فمن فعل ذلك، من أداة شرط من صيغ العموم في اللغة، من صيغ العموم في اللغة أداة الشرط ماشي، أي حد يفعل ذلك، فمن فعل ذلك أي حد يفعل ذلك فهو كافر، ويجب قتاله، يجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلام كثير بالنص العزيز يجبه في تفسير الآية في تفسير القرآن العظيم. وقال رحمه الله في الجزء العاشر من

دينكم. فكل ما أنزل الله فهو دين، فمن شرع شيئا جديدا يضاهي به دين الله فقد شرع للناس دينا ايه جديدا. يبقى هنا أمر كفر واضح بين، ما ينفعش نيجي تقول انه لا كفر دون كفر، ولا انه احتمال يكون كفر، ولا اي معنى اخر من الايه من المعاني. نفكش كده مع بعضنا شوية، خلاص انا اقفل ان شاء الله وانتظر. معلش اقول لكم كلمتين. النقطة الاولى نقطة فلفشة، هيسأل السؤال اللي هيجاوبه يقول الشرع نديله جنيه، ولا من جاء به ايه حلو بقى ايه معنى به زعيم. الآية دي العلماء قالوا يأخذ منها حكم الجعالة. يعني الجعالة، جعالة ان انسان يجي يقول لك اللي هيعمل كذا هديله كذا، اللي هيجيب لي كذا هديله كذا، زي الجائزة يعني. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، مفيش مشكلة. ده بيتي مش بهون ولا حاجة، ان دي من طرف واحد. قال الله سبحانه وتعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. لماذا قال الله ثم استخرجها ولم يقل ثم اخرجها؟ نقطة لغوية اللي هجاوب ياخد كلمة، بس مش عايز اقطع، بس ممنوع لك دلالات كتير اقول يعني. استخرجها يعني هو اخرجها بيده، ما هو مستخرجها يعني جعل لا لا لا قريبة من الصعود، يعني قريبة من الصعود. هي استخرجها لأنه كان يعلم مكانها من قبل، أنه كان يعلم مكانها من إيه؟ من قبل. زي ما نيجي نقول إيه؟ استخراج البترول، ماشي؟ إن هما بيحددوا مكانه الأول بعد كده إيه؟ يستخرجوه. فلو كان هو لا يعلم مكانه كان أليق أن يقول أخرجها، ماشي؟ ولكنه هو اللي حطتها فعرف إيه؟ في بعض اللي في اللغة بتقول إيه؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة إيه معنى دي؟ هنبقى نعلق عليها مرة أخرى من نتكلم على بعض الحاجات اللغوية إن شاء الله، هي نقطة يعني إن شاء الله. نيجي بقى لإيه لموضوعنا؟ يبقى إحنا إخواننا كده اتطرح معانا كفر هؤلاء الحكام وهؤلاء المشرعون بأكثر من علة، خلي بالك كويس عشان نقفل، بأكثر من علة لا تحتمل أن تحمل إلا على الكفر الأكبر. من هذه العلة كما رأينا أن الله سمى المشرع طاغوتا، يجدون أن يتحكموا إلى طاغوت، ما ينفعش كلمة طاغوت نحملها على كفر دون كفر، خلي بالك، على معصية أو على كبيرة أو كذا. أنا الطاغوت هو من نزع الله في إيه؟ في خصيصة من خصائصه. في حديث رواه الإمام مسلم، رواه البخاري مسلم معذرة في كتابه الصحيح، أن إذا كان يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. خلي بالك كويس جدا، إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فأتبع من كان يعبد الشمس الشمس، الناس اللي كانت بتعبد الشمس يتبعونها إلى النار، وأتبع من كان يعبد القمر القمر، وأتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فأتبع من كان يعبده الإيه؟ الطواغيت الطواغيت. يبقى الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، أو كل من نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، وهذا لا شك أنه كفر أكبر. مش ممكن يكون، إحنا كل بنقول ده ليه؟ عشان بنيجي نعقب على قضية كفر دون كفر، وإحنا فاهمين إن في حاجات لا تحتمل بأي درجة ولا بأي معنى ولا بأي احتمال أن تحمل على غير الكفر الإيه؟ الأكبر. يبقى هو رقم واحد طاغوت، الطاغوت لابد ان يكون كافرا كفرا ايه اكبر، لانه منازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ثانيا ان مشروع الناس دين، احنا مشروع الناس ايه دينا، وكل من شرع دينا غير دين غير ما شرعه الله فهو شريك، ام لهم شركاء شرع لهم ايه من الدين ما لم يعلم بالله. ثالثا انه انعقد الاجماع على ان ما استحل حراما او حرام حلالا فهو كافر، عشان كده حتى الطحاوي في متن عقيدة الطحاوي يقول لك ولا نكفر المسلم قال القبلة بالذنب ما لم يستحل. رابعا لان احنا شفنا ان ربنا سماهم اربابا، اتخذوا احبابهم وربناهم ايه اربابا من دون الله. يبقى الخلاصة ان التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، وايضا كان طبعا وقلنا في اول الكلام ان ايه انهم بذلك يكونون قد ايه نزعوا الله في خصيصة من خصائصه وصفة الحكم،